فينا يا حبيبي يا قاسي يا ناسي يا ليلى. فيشوت مشينا بالليل عالطرقات، شو رحنا مضينا ضو القمر سهرات. فيشوت مشينا بالليل عالطرقات، شو رحنا مضينا ضو القمر سهرات. شكينا يا حبيبي يا قاسي يا ناسي يا لينا. Thank you.